ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة تفكيك الإعلام، وستتحدث عن الرومانسية. قبل أن ندخل في الموضوع، أود التنبيه على أن هذه مدخلات قد يقابلها مدخلات أخرى، كما في موضوع الكوميديا مثلا. ذكرنا أن بسبب بعض الطرح الكوميدي بدأ بعض الناس يسخرون من خلقة الآخرين. هذا في عدد من المجتمعات جابها مدخلات أخرى، مدخلات شرعية شرعية أخلاقية، فصار الناس يأبون هذا ويقولون: تسخرون من خلقة الله؟ ألا تتقون الله؟ فربما صادفت هذه المدخلات الإعلامية معارضا قويا، هذا المعارض القوي أضعفها، أضعف الأثر أو أنهى أو أجهز عليه. طيب، لكن هذه الأيام حقيقة المدخلات الإعلامية قوية جدا، وتكاد تنفرد بعقل جزء لا بأس به من الناس، فلا بد لمن يحاول الإصلاح أن يعي ذلك، وإذا رأى شيئا لا يستغربه، يفهم هو من أين جاء حتى يعرف كيف يعالجه. موضوع الرومانسية، يعني علاقة بين شاب وشابة، في الغالب يصور في الإعلام في المسلسلات والأفلام على أنه علاقة سبقت الزواج، دامت لمدة، قاتل هذا الشاب وهذه الشابة لكي تدوم، وانتهت بالزواج. في الغالب هكذا تنتهي بالزواج، هذه النسخة الشرقية من الرومانسية، تنتهي بالزواج رغم كل المصاعب. طيب، ما الإشكالية في هذه النظرة، والتي أيضا يعمقها الغناء؟ فدائما تجد 90% من الأشعار الغنائية تتكلم عن حالة ما قبل الزواج. معظم الكلمات الغنائية لا يمكن أن تنزل على حالة زوجية مثلا بين رجل وامرأة، معظمها تنزل على علاقة سرية أو علاقة بين رجل وامرأة لا يستطيع أحدهم الوصول للآخر، أو بينهما علاقة متأرجحة أصابها نوع من الجفوة إلى آخره، فيكون هناك الكلام عن الشوق والغرام والهيام، وأننا لا نستطيع، وأن الناس عذلونا، وأن الناس حسدونا، وأن الناس لا يتركوننا، نعبر عن حبنا وإلى آخره. طيب، ما المشكلة في مثل هذا الأمر؟ على وعلى ما تراه أنت يعني كإنسان أصولي من الإشكالية الشرعية، حقيقة هذه النظرة جلبت التعاسة والدمار لكثير من المجتمعات. عجيب، هذه العلاقة البسيطة يعني الله أكبر تكبرون كل شيء، جلبت التعاسة والدمار. نعم، وسأقول لك كيف، وكيف أنها أصلا شوهت صورة الحب، ليس فقط حين اختزلته بعلاقة جسدية بين رجل وامرأة، بل حتى الحب بين الرجل وامرأة تم تشويهه بصورة فظيعة. كيف هذا؟ أنا أقول لك، هذه الصورة، صورة علاقة رجل وامرأة بينهما علاقة قبل الزواج، ثم بعد ذلك تزوج، فيما تدعي الأعمال الإعلامية أنه استطاع أن يتزوج وأن يعيش حياة ناعمة، تم اختزال الحياة العاطفية الحقيقية والحب الحقيقي والناجح بهذه الصورة فقط، وكل الصور الأخرى من الحب هذا الذي يأتي بعد الزواج ومع العشرة ومع كذا، كل الصور الأخرى حتى التي نشأ عليها أسلافنا تم اختزالها والتعبير عنها بتعبيرات منفرة، مثل زواج صالونات، زواج تقليدي إلى آخره، ما الذي ترتب على هذا؟ وكيف كان هذا هادما للكثير من البيوت؟ وما الذي وأين المغالطة أصلا الطبيعية والمنطقية في مثل هذا الأمر؟ هذا ما سيكون في الصوتية التالية.